كيف يكون كلام العلماء يحتج له؟ بمعنى إذا أفتى عالم بفتوى فلا تكون الفتوى حجة إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قول العالم نفسه ليس بحجة لأنه مطالب بالنظر في الأدلة والاجتهاد في الأدلة وإفراغ الوسع في الأدلة، ليس مطالبا أن يتكلم من تلقاء نفسه. فالعالم قوله يحتج له، بمعنى من أين أخذ هذا القول؟ أخذه من قول الله ومن قول رسوله، بينما الذي يحتج به أصالة هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان عليه سلفنا في أفهامهم. وليس معنى هذا التزهيد في كلام العلماء، فإن كلام العلماء يستفاد منه، وأفهامهم للشريعة أولى من أفهام غيرهم، لكن الحجة في كلام الله وكلام رسوله. فالعالم مهما بلغ علمه يصيبه ويخطئ، يعلم ويجهل، وإن كان في أكثر أمره التوفيق والسداد. ومن عناية أشياخ السنة وعلماء السنة أنهم يريدون كلامهم بالأدلة، قال الله قال رسوله. أما أهل البدع فتقرأ رسالة كاملة لا تكاد تظفر إلا بشيء يسير، إما آية أو حديثا. أما أشياخ السنة وعلماء السنة فتأمل كتاباتهم مملوءة مملوءة بقال الله قال رسوله. قال بعض الشباب هداهم الله يتصدرون لقراءة بعض الشروحات لأهل العلم وهم لا يحفظون متن ما يقرؤون شرحه، ويدرسون القرآن وهم لم يحفظوه بعد، فما توجيهكم لهم؟ أنصح إخواني طلبة العلم ألا يتعجلوا التصدر للتدريس، فإذا تصدر الحدث فاته الخير الكثير، ولم يكن سلفنا على هذا الحال، بل كان الطالب منهم يعمد إلى عالم سنة يصحبه سنين طوال، يلزم حلقته ويأخذ من هديه وسمته، ولا يستقل بنفسه مبكرا، بل أن البعد عن حلق العلماء نذير شر، كما حصل لواصل بن عطاء عند أن اعتزل حلقة الحسن البصري، وتفقهوا قبل أن تسودوا، فإذا صار المرء شيخا فاته من العلم الشيء الكثير. فهؤلاء الإخوة أنصحهم ألا يستعجلوا، ولو كانوا يقرؤون شروحات العلماء لا بد أن يمثل بين يدي شيخ يأخذ عنه العلم مؤصلا. فبعض إخواننا يحفظ بعض المسائل ويقرأ بعض المواضع فيأنس في نفسه أنه قد صار طالب علم، بينما إذا حققت أمره لم يكن مؤصلا. أما أن تقرأ من كتاب العلماء مثلا رياض الصالحين على الناس فهذا أمر حسن، والأربعين النووية على عموم الناس فهذا أمر حسن، لكن أن تفتح كتابا تشرحه ويجتمع حولك طلبة العلم فهذا لا يتأتى لكل أحد، حتى من لازم العلماء أو سافر إليهم، فليس كل من وطئت قدماه أرض العلم أرض العلم كان طالب علم بحق. عند أن كنا في دار الحديث اجتمع عدد طلبة العلم من الليبيين وبلغ 270 طالبا، ثم بعد ذلك بدأوا ينقصون شيئا فشيئا حتى بقي عدد يسير. ومع هذا كله التوفيق بيد الله، فبعض الناس ربما يكون قد ذهب إلى عالم ومكث عنده مدة فيأتي إلى بلده على أنه تلقى عن العلماء، والميزان الحقيقي هو علمه، فليس كل من صحب عالما صار مؤهلا للنفع والإفادة. فأنصحوا إخواننا ألا يتعجلوا، من استطاع منكم أن يرحل إلى العلماء فينبغي أن يرحل، ولو باع بعض أثاث البيت، بل ربما ولو باع بيته إذا كان يمكنه أن يرحل عند العلماء، وأعني علماء السنة. فإذا لم يتيسر فاغتنم العمرة إذا ذهبت إلى بلاد نجد حيث العلم والعلماء. فإذا لم يتيسر أيضا فتلقى عن أشياخ أهل بلدك ممن عرفهم العلماء، عرفهم العلماء، أو اشتهر علمهم ونفعهم ولم يكونوا من أهل الفتن والتشغيل، بل كانوا حريصين على جمع كلمة أهل السنة وعلى الألفة بينهم. فعليك أن تتوخى في طلب العلم، فإن الطالب يتأثر بشيخه إذا كان غير متحقق بالعلم، فالطالب أسوأ حالاً، وإذا كان طياشاً خفيفاً فالطالب أسوأ حالاً، وإذا كان صاحب فتن فلا تسل عن الطلاب يسعون بها الليل والنهار. أنصحوا طلاب العلم أن يتأنوا وأن يحصلوا علماً كثيراً وأن يتحققوا بالعلم، على أننا نشهد الله عز وجل أننا لسنا بذاك، لكن الأمر كما قد قال الأول مكره أخاك لا بطل، فحبذا أن لو نصاحب العلماء. وعند أن تتصدر أيها الطالب ستشعر أنك أوقعت نفسك في جناية، وجه ذلك الناس سيسألون يحتاجون إلى فتوى، الناس سيطلبون منك محاضرة، الناس سيطلبون منك خطبة جمعة، الناس سيطلبون منك ردًا على أهل الباطل، الناس يريدون أن يستمعون إلى علمك، وأنت تبقى هكذا بجلباب التصدر وليس وراءه شيء. علينا أيها الإخوة أن نشفق على أنفسنا، فنحن بحاجة إلى علم كثير، ونحتاج إلى أدبه أيضا. بعض الناس يتصدر للتدريس وعباراته ليست عبارات طالب علم. أخبرت عن بعضهم عنده عبارات سوقية أستحي أن أذكرها في مثل هذا المقام الطيب، وعنده درس يدرس. أين آثار العلم؟ أين سمت طلبة العلم؟ أين آداب العلم؟ أين أخلاق العلم؟ أين؟ فلا تحسبن أن التدريس أمراً هيناً، لا تحسبن أن التدريس أمراً هيناً. أنصح إخواني طلبة العلم أن يتلقوا العلم عمن صح معتقده وحسن منهجه وعرف بالعلم. فإن بعض الناس قد يكون متسترا لا تدري ماذا يدرس الطلاب، وهذا على حد السواء الرجال والنساء. بعض الأحيان يبلغنا عن بعض النساء أن لها حلقة في بيتها أو في مكان ما تجمع النساء حولها وتدرسهم، وبعض الأحيان تسمع عن بعض الإخوة أيضاً له حلقة في مكان يدرس، وتكاثرت هذه الحلق مما يؤذن بأن أمر العلم في بلادنا ينبغي أن ينضبط بميزان العلم وبقانون العلم لا بعواطف. درسوا درسوا جزاكم الله خيرا، يكثر الخير يكثر الخير، ثم تأتيك البلايا والفواقر. العلم ليس أمرا عاطفيا، إنما أمر منضبط بقواعد وقانون. وكما أخبرتك لا تتعجل، وتلقي العلم ينبغي أن تتلقاه أصالة عند من عرف به وشهد له العلماء. طيب، إلى هنا أنا أعتذر عن إكمالي الأسئلة، لكن إن شاء الله إذا يسر لقاء الله عز وجل لقاء آخر جعلنا فسحة للأسئلة أكثر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.